أرادتوش بالكم بالله فين تحكي المرأة على راجل عمل عملة فاسدة تقول هما رجال فيهم أمانة؟ وإذا كان تحكي لها على امرأة كيفها خانت راجلها ولا عملت معها الأعمال اللي ما تحكاش، عمرها ما تقول نساء ما يتمنوش. وهو المليح والدوني في الرجال وفي النساء، آما نساء ما يشوفوا إلا دوانة الرجال، والرجال زادة ما يشوفوا إلا دوانة النساء. والحق أكل مرة في الدار أحكاولنا على راجل مبسوط هو في خير كبير، لكن مرته ما تظنهاش، قعدت عنده 5 ولا 6 سنين ما ظهر عليها شيء، خافت لا يمشي ياخذ عليها امرأة أخرى ويطلقها وتخرج يدها على راسها من هك الرزيق هذاك. طبخت الراي هي وامها اتفقوا مع قابلة باش تشوف فيلم صغير. بعد أيام قالت لهم ها واحدة حبلة وماذا بها تسلم في صغيرها. من نهارتها المرأة ولات حاشا من يعدي تتقية وخلاقها دايرة ووجهها صفار. رجلها أشبيك يا بنتي؟ قالت ما نعرف الظهرة وحم. افرح الراجل وتخلخل ولا لك يجري ويطيح والنهار كله هو وين نحطك اطبق الورد. وهي كل يوم تزيد شويلقة وتكبر في كرشها، الحبلة في الرابع وهي في الرابع، الحبلة في الخامس وهي في الخامس، كل نهار تزيد حاجة والراجل ما في علمه بشي وما فاتن بشي وما عنده حد لا أم ولا أخته، وحيد لا والي لا تالي، حتى ولات كرشها الحلقة كما يقولوا كالتنير قدامها. دخلت يا سيدي فلوسها الكبار كيف الأخرى اللي بالمنجد. انها عشية مغارب الراجل دخل الدار ومنها خرج، اتفكر قضية ارجع، ما فتنش به مرته. البيت اللي هي فيها مقابلة سقيفة يشوف في نسيبه خو مرته، دز الباب ودخل يجري في سحقها. المرأة ولدت اطلع الفرج وخرج يجي للسقيفة وقف الباب، دخل خرج عاود دخل، ومنها دز الباب مرة أخرى ودخلت امرأة، دخلت أمها ومعها امرأة أخرى القابلة هزة حاجة في شولها. أمها من وسط الدار صاحت يا رسول، ودخلوا البيت قامت الأخرى الصيحة. افهم راجتني النزلتو، نجز للسقيفة وعمل نفسه حل باب الدار ودخل، اش بيكم اش ثم ما لاباس. خرجت العزوزة قالت له اقعد اقعد ما تدخلش، مرتك بالحس راهي. اي يا سيدي قام الصغاريت شنو قالوا ليد، ادخل لباسها ما بين عينيها وخرج مش يقضي ما يلزم عديك. غاب سويعة من زمان وما فطنوا به الا داخل ومعه زوز بوليسية وكوميسار وطبيب. قلب النفس لقاها عمرها ما حبلت وما شق هذنها وما تعرفش لابد بكل. الصغير تهز للمستشفى والجميعة هما وقابلتهم شافوا في السلاسل. أنا كملت هالحكاية والمرأة قالت هما الرجال فيهم أمانة عجيب، يلا يبدأ قد ما عملت المرأة الأولى والثانية والثالثة هي وامها والقابلة عاملين عليهم بي، ومظهر كان هو ما فيه شمان. الثلاث نساء هما اللي ما فيهم شمان، اما هو عارك على نفسه وما حبش يخليهم يعديوا عليه ويدخلوا عليه البراني يورثوا. نحكي لكم حكاية، ثم راجل هذه زادة وقعت، هاك الراجل مات وخلى امرأة وزوز وليدات. المرأة عدت الفروقات والزيارة وسلمت في الوليدات لسلفها خو رجلها وطارت، امشات قول انت النابل ولا سوسة ولا الصفاقس ولا الجابس ولا غيرها ما عيناش فيها. تعدى العام الاول الثاني الثالث السابع الثامن، حط بها الزمان روحت نهار سلفها داخل الدار قالت له مرته مرت خوك راهي جات قبيلة وراهي تسلم عليك. قال شنية جاي تعمل هوني؟ ساقها ما عادش نحبها تحطها في الدار. سمعت ولا؟ قالت مليح من غدوك. قالت راهي جات اليوم زادة. نقول لك الحق يا ولدي انا ما حشمت ما نجمش تردها، ما هي الا مرت خوك على كل حال، وليداتها محسوبي تامة تشم عليهم ريحة رجلها. قال لا على كل حال ما عادش نحب نشوفها، خليقتها ما نشوفهاش. ولت المرأة تقريب كل نهار تجي، مرة تفطر مرة تعشى، ليلة وخرت قالت لها تيقعد بات. وكيف جاء هو قالت له نقول لك الحق، نقول لك وما تغشش، مرت خوك راهي بايت الليلة بحذان. هي قالت له هو دور وماشي. قال لها باش ما ندخلش الدار، اتغشش عيت المرأة ما يتغلب. سكت لكن ما قابلهاش، هي في بيت وهو في بيت. ولات ساعة ساعة بات بعد يتحل الباب حتى ولا يقابلها. يا سيدي انسى يغلبوا ولا ويقعدوا يفطروا ويتعشوا مع بعضهم. ولات بايتة صارحة في الدار. حتى نهار من نهارات المرأة مشات ضيفة في دربوها، هزها من الصباح في العشية جاي يدق عليها في باب الدار، مدلها تلقيتها من الباب. أشوقع الراجل رد مرت خوه اللي ما كانش يحب يسمع بها حتى بسمع، وطلق المرأة. قد ما عملت معاها المليح وربت لها أولادها وكلتها وشربتها وما حبتش تطردها وعاركت عليها ولحلحت باش كفاتها طيشتها، وصبحت هي في بيتها في فرشها والأخرى خرجت بيتها على راسها. أشكون هوني ما يتمنش الراجل ولا المرأة؟ الجمل قالوا له أما خير الصعدة والحضرة؟ قال لا نطلع عليهم الاثنين.